الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الرابع من مجالس شرحنا للفتة الكبد على في نصيحة الولد للحافظ أبي الفرج ابن الجوزي البغدادي رحمه الله تبارك وتعالى. واليوم هو ليلة 12 من ربيع الأول عام 39 و400 وألف من هجرة خير الورى صلى الله عليه وآله وسلم. قد وصلنا إلى فصل الواجبات والفضائل والهمة العالية. العلم إذا أعطيته كلك أعطاك بعضه، وإذا أعطيته فتات وقتك لم يعطك شيئا. فمن ظن أنه يمكنه أن يحصل العلم وهو يعطيه فتات وقته فهو واهم. لكن العلم يحتاج إلى جهد ومذاكرة وحرص على الوقت، فالوقت أنفس ما عنيت بحفظه وأراه أسهل ما عليك يضيع. وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. فالهمة العالية لا تترك للجسد راحة. قال الحافظ ابن الجوزي رحمه الله: وأول ما ينبغي النظر فيه معرفة الله تعالى بالدليل. معلوم أن من رأى السماء مرفوعة والأرض موضوعة وشاهد الأبنية المحكمة خصوصا في جسد نفسه علم أنه لا بد للصنعة من صانع وللمبنى من بان. يريد أن أول شيء على الطالب أن يعرفه هو يعرف ربه سبحانه وتعالى، ويعرف ذلك بالأدلة. ونحن تعودنا أن نبدأ مع الطلبة بكتاب شرح بالأصول الثلاثة، لأنه هو يعني بداية العلم. صحيح بعض العلماء يتحدثون عن إثبات وجود الله سبحانه وتعالى، لكن هذا الأمر لا يحتاج إليه، لأن معرفة الله مركوزة في الفطرة. وحتى المشركون الذين كانوا يشركون بالله كانوا يعلمون أن الله عز وجل هو الإله الحقيقي، ويدعون أن أصنامهم ما هي إلا شفعاؤهم عند الله، فهي أرباب ولكنها أرباب صغيرة تتوسط بينهم وبين الرب الأكبر وهو الله سبحانه وتعالى. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، لا يشكون في ذلك. وما قال أحد منهم إن أصنامه هي التي خلقت السماوات والأرض، ولا هي التي ترزق ولا هي التي تعطي، إنما هي شفعاؤهم، هكذا يسمونها الشفعاء، ويجعلونها وسائط بينهم وبين الله، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، هكذا قالوا. فإذن في هذا الزمان كثر الإلحاد، والإلحاد هنا نقصد به إنكار وجود الله سبحانه وتعالى. وشاعت هذه البدعة الخطيرة في المجتمعات، حتى هي ليست، أنا متأكد أن هؤلاء الذين ينكرون الله وجود الله سبحانه وتعالى إنما ينكرونه هكذا تحديا وغيظا على الكنيسة، فإن أصل هذا البلاء من الذين انتفضوا على الكنيسة النصرانية في أوروبا، فأدى انتفاضهم إلى على الكنيسة وخاصة الكنيسة الكاثوليكية إلى النفور من الدين كله، وأدى بهم إلى أن ينكروا كل ما لا يرونه بأبصارهم. وأصبح هناك جهد كبير لإنكار وجود الله سبحانه وتعالى، حتى قال أحدهم وهو طبيب بريطاني: هذا عصر الرجل الجبار وقد مات الإله، انتهى، تعالى الله عما يقول الظالمون، علوا كبيرا. وأصبح غالب العلماء والباحثين في الغرب ملاحدة، ومن كان منهم متدين يستحي أن يبين دينه. وأصبحت الأبحاث لا تتحدث عن خلق الله أو ما إلى ذلك، إنما تتحدث عن الطبيعة. وطبعا هذا البلاء سرى إلينا لأننا نحن مقلدون، فسرى إلى كتبنا ومناهجنا الدراسية، وأصبحنا نقرأ فيها إن الطبيعة فعلت، وإن الطبيعة قالت، وإن الطبيعة هيأت، وكأن هذه الطبيعة يعني إله يعبر عنه بهذا الاسم. وإلا فما الطبيعة إلا مربوبة بالله سبحانه وتعالى. فالمعطي والمانع والمحي والمميت والحي والخالق والرازق هو الله سبحانه وتعالى. فالهروب منه بهذا الشكل ما هو إلا هروب من الدين كله، نظرا لأنهم ابتلوا بسوء تصرف رجال الدين فهربوا من الدين كله. وما نحن معاشر المسلمين فإنما قلدناهم لأننا مقلدون، ولأننا نتبع اليهود والنصارى حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلنا. فإذا أول ما يجب على المرء أن يعرفه هو الله سبحانه وتعالى. طبعا معرفته بالأدلة من أن كما قيل الأعرابي كيف عرفت ربك، فقال البعرة تدل على البعير والسير يدل على المسير، فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج ألا تدل على اللطيف الخبير؟ بلى. ومع هذا كله فالإلحاد حقيقة انتشر، وأصبحنا نسمع بين الفينة والأخرى شبابا يعلنون عن أنهم ما عادوا مسلمين وما عادوا يؤمنون بوجود الله سبحانه وتعالى. وإذا سألتهم ما السبب في ذلك احتجوا لك بتفاهات، يعني ضلوا عن السبيل وارتبكت عليهم الأمور وما عرفوا كيف يجمعون بين النصوص فكفروا. وبعضهم يفتخر فيسمي نفسه هو كافر، هكذا يقول هو كافر ويفتخر بكفره ويدعو الناس لأن يتابعوه أو يناظروه أو ما إلى ذلك. وكثير من هؤلاء الذين نسمع عنهم أنهم ينكرون حجية كتاب الله وأنه ليس بمعجز وما إلى ذلك، إنما يدورون على التعطيل كما قال السلف رحمه الله. لما تحدث السلف رحمه الله عن أهل البدعة في زمانهم كالذين ينكرون علو الله وينكرون كلامه وما إلى، قال إنما يدورون على التعطيل. التعطيل يعني هو الإلحاد، لا يوجد إله يحكم. وحال هؤلاء الناس هكذا اليوم، أنه لا يوجد إله يحكم، إنما نحن نحكم ونحن نشرع ونحن نقرر، وأقصى ما يمكن أن يعطوا الرب سبحانه وتعالى أنه خلق ورزق وانتهى، هذا حده. تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. فلا شك أن هذا من كفر بني آدم وتكبره على ربه سبحانه وتعالى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأ أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي أنشأها أول مرة هو يحييها. هذا جاء أبي بن خلف إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ قطع عظاما نخرة ففتها وقال يا محمد لمن يحيي هذا العظام وهو رميم؟ فقال يحييه الذي خلقك أول مرة ثم يدخلك النار. الإنسان سبحان الله كما سئل أحدهم كان يتبختر ويتعظم على الناس ويتمشى بينهم، فمر بأناس لم يرفعوا رأسا به فقال أما عرفتموني؟ والتفت إلى أحدهم قال أما عرفتني؟ وكان من العلماء، فقال بلى عرفتك، أولك نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة، وأنت بين جنبيك تحمل العذرة. هذا إنسان، ما الذي يرفعك ويجعلك في العليين؟ عملك الصالح، وإلا غير ذلك فأنت والأنعام سواء، بل أنت أخص من الأنعام. علمك، دينك، معرفتك، تقواك، كل هذه ترفعك. الجهل واتباع الشهوات وتضييع الأوقات والعبث يخفضك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويخفض به آخرين. إذا معرفة، أعجبني والله مقطع لشخص أمريكي، وهذا الشخص الأمريكي مؤمن بالله، أنا لا أقول إنه مسلم لكن يؤمن بوجود الله، فأراد أن يختبر من معه في الجامعة ويثبت لهم وجود الله سبحانه وتعالى. المقطع جميل موجود يعني على اليوتيوب. فذهب رجال، ذهب يسأل رجال والنساء، يقول لهم: هل تؤمن بالله؟ لا، أنا ملحد لا يؤمن بالله، كنت مؤمنا ثم تركت الإيمان، كل واحد يقول هذا الكلام. ثم قال لهم: ما قولكم في الدي ان اي؟ الدي ان اي تعرفون الدي ان اي؟ هذه هي الحمض النووي لكل انسان، ويتحمل جينات كل شخص، ولا ويستحيل ان تشتبه هذه هذا الحمض النووي بحمض اخر، ففيه فصلك واصلك بحيث لا يمكنه ان يغلط. يقول العلماء: إنه كتابك الذي فيه أسرارك كلها، حمض نووي صغير في أسرار حياتك كلها. يعني أنه كتاب عظيم. ثم يأتي هذا الرجل إلى كل واحد من هؤلاء بكتاب كبير، قبل أن يخرج هذا الكتاب يقول لهم: ما قولكم في الدي ان اي؟ اوه هذا سر الحياة، اوه هذا فيه كذا، هو كتاب عظيم يختصر حياتك، وهو كذا وكذا. ثم يخرج لهم كتابا كبيرا ضخما، يقول: هذا الكتاب ألف وسقط عليه المداد وجمعت الأوراق فأصبح كتابا بهذا الإتقان وفيه مواد أخرى. أتهزأ بنا؟ يقول: أتهزأ بنا؟ أتضحك علينا؟ هل هذا كلام يقوله إنسان عاقل؟ كتاب ضخم مليء بالعلوم سقط المداد واجتمعت الأوراق فأصبح كتابا، هذا كلام غير معقول. قال: وأشد منه أن تقولوا لي إن الـ DNA الذي هو سر الحياة وهو كتاب كل إنسان ولد من غير خالق. فيصدمون ولا يحيرون جوابا، يصدمون ولا يحيرون جوابا. ثم أتى في آخر المقطع بعالم كبير من علمائهم يلقي محاضرة في الجامعة، وأمامه مدرج مليء بالطلبة رجالا ونساء، وهذا العالم جاد يعني لا يعرف المزح، فبدأ يقرر لهم، ولكنه ملحد، هو جاد ولكنه ملحد، يعني علمه لم ينفعه في شيء. فبدأ يقرر لهم ويقول: إن اللا شيء صنع الشيء، واللا شيء أتى صنع اللا شيء، أكثر من هذا الكلام. وإذا بالجميع ينفجر ضاحكا، فالتفت إلى المشرف وقال له: على ما يضحك هؤلاء القوم؟ فضحك المشرف وقال: لأن اللا شيء خلق الشيء، وهذا الكلام يعني كلام غير معقول. فبهت الذي كفر، بهت الذي كفر، وهذا حق. كيف تقول لي لا شيء خلق الشيء؟ هل هذا كلام منطقي يقوله إنسان عاقل؟ وكذلك نقول لهؤلاء الشباب الذين ألحدوا وأنكروا وجود الله سبحانه وتعالى، يعني هل فعلا أنتم تنكرون وجود الله؟ أم أنكم نكاية في دين الله ونكاية في شرع الله تقولون كلاما لا تؤمنون به، على أنهم لا يلتزمون لوازمه، فإنهم لا يفتؤون يذكرون الله في كلامهم ولا يفتؤون، وإن قالوا إن هذا من العادات، ولكن هذا كلام غير صحيح، لأن الأوروبي المسلم كلامه لا يشبه كلام الأوروبي الموحد ولا النصراني، كلام المسلمي يتكلم بالإسلام وإن تكلم بالإنجليزية أو بالفرنسية، وكلام النصراني واضح أنه يتكلم النصراني، والملحد ملحد. فإذا إن كنت فعلا ملحدا فلا تتكلم بكلام المسلمين، لا تقول الله يخليك، قل طبيعة تخليك، لا يقول الله يوفقك، يقول الطبيعة توفقك، وكلام من هذا، وسر على هذا المنوال، أزل الله عز وجل من لسانك. وإذا وجدت أمرا لا يعجبك لا تقول يا الله، قل يا طبيعة، وهكذا في النهاية أنت تعبد الطبيعة، ففررت من عبادة رب العباد الخالق الرازق، وذهبت تعبد لا شيء، طبيعة تعبد الكون كله، تعبد الأحجار والأشجار، تعبد لا شيء، حقا أمر تعبد شهواتك ونزواتك وتمشي على غير هدى، هذا حالهم، هذا حالهم. نسأل الله يثبتنا ويرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، نعوذ بالله من الضلال. قال الشيخ بعد ذلك: ثم يتأمل دليل صدق الرسول صلى الله عليه وسلم إليه، وأكبر الدلائل القرآن، وصدق الذي أعجز الخلق أن يأتوا بسورة من مثله، فإذا ثبت عنده وجود الخالق جل وعلا وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم وجب تسليم عنانه إلى الشرع، فمتى لم يفعل ذلك دل على خلل في اعتقاده. إذن إذا أثبتت وآمنت بوجود الله سبحانه وتعالى، إذا آمنت بوجود الله سبحانه وتعالى وأصبح هذا من الأمور القطعية لديك، ثم نظرت في كتاب الله فوجدته لا يأتي الباطن بين يديه ولا من خلفه، لا يمكن للإنسان، يعني التحدي وصل بحيث إنه لم يتجرأ أحد على أن يصنف مصحفا قرآنا كالقرآن، وكل من حاول شيئا من ذلك فإنما أتى بالهراء المضحك السمج، فالقرآن بعلوم التي فيه والإعجاز اللغوي والإعجاز الذي فيه، يعني أعجز الجميع أن يأتوا بمثله. فأثبت هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حقيقة جاء من عند الله، أن الله هو الذي بعثه. فدلائل النبوة كثيرة جدا، حتى إن الإمام البيهقي جمع في 10 مجلدات، وذكر العلماء منها جملة كبيرة، دلائل كثيرة، وأورد بعضها الإمام القاضي عياض رحمه الله في الشفاء ورد على المخالفين في هذا الباب. فأثبت وجود الله، وجود النبي صلى الله عليه وسلم، وأثبت أنه فعلا رسول الله، لأنه لا ينطق عن الهوى، ولأنه كان أميا فكيف يأتي بهذا الكتاب العظيم، ولأمور كثيرة أخرى، المعجزات التي أتى على يديه، ولحاله صلى الله عليه وسلم وصدق لهجته إلى غير ذلك من الأمور. إذن إذا ثبت لديك بعد هذا كله أن الله حق، وأنه أرسل الكتاب إلى رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، فالنتيجة أن عليك أن تطيع الله، تطيع رسوله صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله هو من عند الله فوجب طاعته، وما كان المؤمنين ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون يوم الخيرة من أمرهم، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة. فدل ذلك على أن كل ما جاءنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع يجب التسليم له وعدم التقدم بين يديه، وهذه نتيجته هي تعظيم الشرع وتعظيم الحديث النبوي وتعظيم كل ما جاء من الله من عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم. فمتى لم يفعل ذلك دل على خلل في اعتقاده. من لم يفعل هذا، من دعا أنه مسلم ثم قال لا لا هذه الشريعة لا لا لا شريعة همجية، هذا مسلم، هذا مؤمن، هذا مسلم لله ورسوله، هذا مكذب. من قال إنه مسلم ثم زعم أن كتاب الله ليس بمعجز وليس فيه شيء جديد وليس كتابا يعني يستحق أن نستغل به، هذا مسلم؟ هذا ليس مسلم. من قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن متميزا عن غيره أو قال كلاما كبيرا، حقيقة لا أحب أن أكرر كلام هؤلاء القوم، كل أو قال أي كلام في استنقاص للحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم، فهل هذا مسلم؟ هل هذا مؤمن؟ ليس كذلك طبعا، يقينا ليس كذلك. ولذلك قال فهذا دل، فمتى لم يفعل ذلك دل على خلل في اعتقاده، يعني إنسان لم يسلم لشرع الله ورفض أن يطبق شرع الله ورفض أن يعظم شرع الله ولم يرى شرع الله شيئا أصلا، كيف يكون هذا مسلما؟ الإسلام هو الاستسلام لله والخضوع له بالطاعة والانقياد له والخضوع بالطاعة والخلوص من الشرك. فمتى لم يفعل الإنسان هذا هل يقال عنه إنه مسلم مستسلم؟ ليس مسلما ولا مستسلما، هذا متمرد على الله ومتمرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ثم يجب عليه أن يعرف ما يجب عليه من الوضوء، يعني بعد أن يصحح اعتقاده وعقيدته الآن يرى فرائض الأعيان، فيجب عليه أن يعرف معالم الوضوء والصلاة والزكاة إن كان له مال والحج وغير ذلك من الواجبات، فإذا عرف قدر الواجب منها قام به. يعني الإنسان إذا عرف أهم أركان الإسلام فقد قام بواجبه نحو دين الله سبحانه وتعالى. فينبغي، يعني هذا أدى فرض الكفاية فرض العين، بقي بعد ذلك فرض الكفاية، يعني إن شاء أن يتقدم فهو أفضل له، وإن كان مشغولا بغيره المهم أن يعتمد على العلماء ولا يتقدم بين يديهم. ما هو لم يدرس وفي نفس الوقت لم يسلم العلماء، هذا تكبر، هذا عبث. إما أن تدرس وتصبح عالما وتتكلم، أو فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فينبغي لذي الهمة أن يترقى إلى الفضائل، فإنكم عنده همة ترقى إلى الفضائل، لا يكتفي فقط بالواجبات، فيتشغل بحفظ القرآن وتفسيره بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن تشغل نفسك بحفظ كتاب الله وحفظ معانيه وعرفة معانيه وقراءة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبمعرفة سيره وسير أصحابه والعلماء بعدهم ليتخير مرتبة الأعلى فالأعلى. إذن إذا رأسمت بك الهمة فعليك أن تحفظ كتاب الله وعليك أن تحفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك تقرأ السيرة النبوية وتقرأ سيرة الصحابة رضي الله عنهم. يعيب بالإنسان أن لا يعرف سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عيب عار، وعيب وعار أن لا تعرف سيرة الخلفاء الراشدين وأئمة المدين وكيف كان حال الصحابة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا عيب. وأيضا عيب أن لا تعرف سيرة العلماء، فإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فعلى الإنسان أن يسعى في هذا الأمر، على أن يسعى في هذا الأمر فيقرأ سيرة العلم لتسمو همته ليكون مثلهم أو في مرتبتهم أو على منهاجهم. وأنت كلما قرأت وجالست من هو أفضل منك أحدث لك غيرة في قلبك وحرارة تجعلك تحاول أن تصبح مثلهم. تأمل لو أنك جلست مع الجهال ماذا تقول؟ أنا أعلم الناس فيهم، فذا يبعثك ذلك على أن تسمو همتك إلى الأعلى، لأنك أنت أعلم الناس فيهم، كلهم جهال لا يعرفون شيئا، وأنت تجلس بينهم وتتفلسف عليهم، قول قال الله قال رسول الله ولا أحد يعرف هل ما تقوله حق أم باطل، فإذا أنت تمشي وتمضي ولا تبال. لكنك لو جلست بين الفحول تستحي من نفسك، وإذا تكلمت تضبط ألفاظك، وإذا رأيت هممهم عالية أنت أيضا ترتقي همتك، وهذا ليس في العلم فقط بل وفي كل شيء. إذن جالس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصاحب إلا صالحا ولا يأكل طعامك إلا تقي. لما؟ لأن الصاحب ساحب، الصالح يصلحك ويدعوك إلى الصلاح، والطعام يؤثر. فإذا تحرص على أن تجالس الصالحين والذين هم خير منك، الذين إذا رأيتهم بعثوك على ذكر الله. تأمل لو دخلت مجلسا فوجدت الجميع يحمل مصحفا يقرأ، ماذا تفعل أنت؟ تعبث؟ تقول أنا كذا أتي المصحف. دخلت مجلسا فوجدت الجميع قائما يصلي، ماذا تفعل؟ تقوم تصلي. دخلت مجلسا فوجدت الجميع يذكر الله، أنت أيضا تذكر الله. امرأة دخلت مجلسا فإذا الجميع، جميع النساء متحجبات صالحات، تستحي من نفسها حتى لو كانت تبرج، تذهب وتبحث عن شيء لتتغطى به، تستحي. فلذلك على الإنسان أن يحرص على مجالسة من هو خير منه، لأنه يبعثه على أن ترتفع همته. قال ولا بد من معرفة ما يقيم به لسانه من نحو معرفة الطرف المستعمل من اللغة، يعني ضروري تعلم شيئا من اللغة شيئا حتى تفهم، تجلس هكذا لا تفقه شيئا، تتكلم بالعامية والناس يقرؤون الصحف والجرائد ويقرؤون ويتحدثون وأنت لا تفقه شيئا، لا يمكن هذا. ضروري هذا يعني المدرسة تعطيك المبادئ من هذا الأمر. هو قال لا بد أن ما يقيم به لسانه، ولم يقل أن تصبح سيبويه الزمان، سيبويه زمانك، إنما يقول تعرف على الأقل أن لا تلحن اللحن الفاحش. قال والفقه أصل العلوم، عرفت الحلال والحرام، لأن بعد أن أصلحت عقيدتك تحتاج لتتعبد، فكيف تعرف الحلال والحرام؟ هذا الفقه. والتذكير حلولها وأعمها نفعا، حلولها حلواؤها. قال والتذكير، أيوة شوف، الفقه أصل العلوم والتذكير حلوة. أجلس معكم مثلا لا ندرس الفقه اليوم، ليس لدينا فقه، فقه شو يعني، فيه نوع من تحتاج إلى تركيز وكذا، جاف. لكن التذكير ها يذكر، وتشعر بالنشاط، تسمع كلمة تذكرك وتحيي قلبك، يعني مدارسته والجلوس معه فيه نوع من اللذة. حتى يعني المدرس يجلس، إذا جلس يذكر الناس، ليس مثل إذا جلس يعلمهم الحلال والحرام. الحلال والحرام يحتاج إلى ضبط كذا ومذاهب العلماء وتقرير المسائل، أما التذكير فهو حلواء حلوة. قال فهو حلواء وهو أعمها نفعا. لما؟ أنه يبعثك على العمل، هكذا هي سياط تبعث الإنسان على العمل، أو هي تذكير يجعلك تفيق من الغفلة وينبهك بعد أن كنت بعيدا ويقربك من الله سبحانه وتعالى، ذكرك بأن الله سبحانه وتعالى مهما فعلت فإنه يمد يديه بالنهار يتوب مسيء الليل، ويمد يديه بالليل يتوب مسيء النهار، أخير من الليل يقول ألا من تائب فأغفر له، ألا من سائل فأعطيه، ألا من كذا ألا من كذا، حتى ينفجر الصبح. قال وقد رتبت في هذه المذكورات من التصانيف ما يغني عن كل ما سبق من تصانيف القدماء وغيره بحمد الله ومنه، يعني يقول لولده أنا ألفت لك في كل هذه الفنون ما يغنيك عن غيره، لن تحتاج إلى أن تأخذ كتابا من غيرك، أنا عندي مؤلفات لي في هذا الباب. وفعلا ابن الجوزي ما ترك علما إلا وصنف فيه. فأغنيتك عن تطلب الكتب وجمع الهمم للتصنيف، أنا عندي مكتبة كبيرة جمعت فيها أفنان العلوم، ما عليك إلا أن تجلس وتقرأ فيها، وما تقف همة إلا لخساستها. إنسان خسيس همة هابطة هو الذي تقف به همته، يقال له الدرس موجود لا تعبان، يقال له الشيخ حاضر ليس لي همة، يقال له فقط افتح الباب ستدخل وتجد الدرس، أريد أن أنام ولا أعبث قليلا بالواتساب. أليس لك همة ترتقي عن هذه السفاسف؟ أليس لك همة كما قيل القلب قلبان، قلب يحوم حول العرش وقلب يحوم حول الحش، فهما قلبان. الهمة همة تحتاج، الناس يحتاجون إلى همم، والأمم لا ترتقي وترتفع إلا بالهمم، بهمم شبابها، ولا تنخفض إلا بضعف وخساسة الهمة. يقبل أن يحكمه مجرم، يقبل أن يتسلط عليه أعداء الأمة وينتهك حرمته، وقابل يقبل بأي شيء، المهم يعيش، لا تزعجني، المهم أن أعيش وآكل وأشرب وأنكح وانتهى الأمر، لا تزعجني بهذه المسائل، الهمة العالية وكذلك. إنسان خسيس هو هذا، هذا منطق الخسيس. ولذلك الشعوب التي جلست مدة طويلة تحت الذل والهوان، هذه همتها تأكل وتشرب. بنو إسرائيل ضرب الله عز وجل لنا مثلا بهم، لما أخرجهم موسى عليه السلام وجاء بهم ورفع هممهم حتى يعني يخرجوا من تحت حكم الظالم والطاغي، ماذا قالوا له؟ مروا بقوم يعبدون، يعكفون على صنم لهم، فقالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، كيف اجعل لكم صنما كما لهم، الآن نصركم الله ورأيتم المعجزة العظمى، ثم تخص همتكم لترجعوا إلى ما كنتم عليه من عبادة الأصنام. فلما وصلوا إلى سيناء وأعطاهم الله عز وجل المن والسلوى، من غير تعب يستيقون صباحا فيجدون الطعام اللذيذ والحلوى وكذا، سقطت همتهم ثانية وقالوا نحن نريد العدس والبصل، يريدون العدس والبصل والفوم وما إلى ذلك، لا يريدون هذه المأكولات العجيبة. قالوا ادعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقرها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، قال تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، اهبطوا مصرا، اذهبوا إلى أي مدينة ستجدون العدس والبصل. فلما ذهب موسى عليه السلام إلى الطور ليأتيهم بالكتاب الذي فيه الهدى والنور، ذهبوا وجمعوا الذهب وصنعوا منه عجلا فعبدوه، عبدوا العجلة وتركوا موسى عليه السلام، وضحك عليهم السامري وقال لهم هذا إله موسى فنسي، موسى ذهب يبحث عن الله في الجبل، ها هو الإله، فصدقوه وذهبوا يعبدون العجل. يعني فحق حقيقة يعني عجيب. طبعا ليسوا جميعا عبدوه، هم قسموا ثلاثة أقسام، قسم عبدوا العجل، وقسم بقوا مع هارون عليه السلام، وقسم قالوا نحن لا مع هؤلاء مع هؤلاء، نحن ننتظر موسى حتى يأتي ويفصل لنا هل العجل يعبد ولا لا يعبد. طبعا هذه أشياء ضربها الله عز وجل مثلا لنا لأننا وقعنا في نفس الشيء، هذا الذي حدث مع بني إسرائيل حدث معنا نحن أيضا، لا تظنوا أننا نحكي قصصا عن قوم بادوا وانتهوا، لا، نحن نحكي عن أحوالنا. أليست شعوب قد ثارت على ظالم فلما هدأت الأمور ذهبوا وانتخبوا الظالم نفسه وأرجعوه؟ أليست شعوب عندنا فحدث في هذا الأمر؟ أليست شعوب رضيت بالطاغية وأرادت وأرجعته وطلبته ولم ترد الرجل الصالح؟ بلى. إذن نفس الأمر، هذا هو نفس الحال التي كانت عليه بني إسرائيل، الناس تربت على الذل الهوان فبقيت تحب الذل الهوان وتستمرئ الذل الهوان ولا تخرجها من الذل الهوان، ومن يخرجها من الذل الهوان يصبح هو عدوها. فلذلك قال هنا وإلا فمتى علت الهمة فلا تقنع بالدون، الهمة العالية لا تقنع بالدون، الهمة العالية سامقة في السماء كما قال أحد الصحابة لما أسلم، ملكنا العلا، ملكنا السماء وجدودها وإنا لنرجو فوق ذلك منزلا. فلما سأله النبي صلى الله عليه وسلم إلى أين المنزل قال الجنة يا رسول الله، يعني نحن ملكنا الأراضي كلها وبلغنا العلا لكن همتنا لم تقف عند ذلك حتى تبلغ الجنة. وهذا يذكرني بعمر بن الجموح رضي الله عنه الذي كان أعرج شديد العرج، فمنعه أولاده من الخروج في أحد، فاشتكاهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتركه يريد أن يجاهد اتركه. فقال يا رسول الله والله إني لأرجو أن أطأ بعرجة هذه الجنة. فصدق الله فصدقه الله سبحانه وتعالى. وهكذا غير واحد من الصحابة رضي الله عنه، عمير بن الحمام رضي الله عنه أيضا في غزوة بدر سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حي على جنات عدن تسع السماء والأرض، فقال بخ بخ، وكان في يدي تبرات، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم على ما تقول بخ بخ؟ قال والله يا رسول الله ليس إلا أن أكون أحد أفرادها. ثم نظر وقال إني إن بقيت حتى أكل هذه التمرات إنا لحياة طويلة، فألقى بها ثم قاتل حتى قتل وذهب إلى الجنة إن شاء الله. كان أبو إدريس الخولاني رضي الله عنه أحد التابعين في دمشق يصلي، فإذا تعب ضرب رجليه وقال قم قم حتى يعلم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أنه قد جاء بعدهم قوم نافسوهم وأرادوا أن يدخلوا الجنة معهم. همة عالية، همة عالية. فإذا هذه الهمم العالية هي التي جعلت سلفنا رحمهم الله في 30 عاما يفتحون الأرض كلها من أقصى المغرب إلى حدود الصين، وهي التي جعلتهم يسودون العالم كله بعد أن كانوا حفاة عراة عالة رعاء الشاء، وهي التي جعلتهم يملكون فارس والروم اللتين كانتا أكبر مملكتين في العالم، وهي التي جعلتهم يطؤون إيوان كسرى ويطردون هرقل عن بلاد الشام وغيرها طردا لا عودة بعده، حتى خرج وهو يقول وداعا سوريا إلى الأبد. هذه الهمة العالية التي غرسها فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولازالت هذه الهمة العالية، وهذه الهمة العالية تتكون بمجالسة أصحاب الهمم العالية. إن الصاحب ساحب. قال وقد عرفت بالدليل أن الهمة مولودة مع الآدمي، وإنما تقصر بعض الهمم في بعض الأوقات فإذا حثت سارت. يعني الهمم تولد مع الإنسان، تجد طفل صغير يسعى يريد كذا، يتشبه بأبيه، يقف هكذا يريد أن يكون مثل أبيه. هذه همة. ما الذي يجعل الولد يتشبه بأبيه، يلبس مثل لبس أبيه أو يتكلم مثل أبيه أو ما إلى ذلك؟ هي همة عالية. وكذلك البنت تحاول تشبه بأمها. هذه الهمة إذا وجهت توجيها سليما تصبح شيئا عجيبا، وإذا لم تستثمر ولم توجه فإنها تقع بصاحبها في السفاسف والسخافات. يعني مثلا إنسان لا شغل له إلا متابعة كرة القدم والمباريات وآخر مباراة ومن نجح ومن أدخل كذا ومن ربح والمنتدى الفلاني وكذا، هذه ما تسمى، هذه السفاسف، هذا كلام فارغ. إنه إذا جمعنا هذا الأمر كله هو عبث لاعب. أقصى ما يمكن أن يقال في الكرة أنك إذا لعبت بنية التريض فأنت مأجور إن شاء الله. إذا تريضت أنت أم تتابع المباراة، هذا عبث، ضيع الوقت، ضيع الوقت بما تعني كلمة بمعنى. ولكن من رأيتم يهتم بالعلوم والاختراعات ويهتم برفع همته بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بنشر الإسلام كما كانت همة هذا الرجل العظيم الذي أسلم على يديه الملايين في إفريقيا، هذا الطبيب الغني، هو وزوجته رجل غني طبيب تخرج من أعظم الجامعات، فترك المال والمتعة الدنيوية وغيرها وذهب هو وزوجته إلى أدغال إفريقيا يدعونهم إلى الله. الشيخ عبد الرحمن، الدكتور عبد الرحمن الصميط مشهور، توفي قبل 2 سنين تقريبا. همة عالية، ويجلس هو وزوجته مرة في أدغال مدغشقر وغيرها من بلاد إفريقيا فتقول لو نحن أسعد الناس، ناس ملايين يؤمنون على أيدينا وتدخل السعادة على الناس الذين كانوا حفاة عراة ليس لهم مأوى، وأنت تجعل منهم مسلمين عبادا زهادا. الله، همة عالية يا أخي. وذلك هذه الهمة العالية هي التي جعلت من كثير من الناس يصبحون في زمن قياسي عظماء، وتنتهي حياتهم في 30 أو 40 من أعمارهم وقد أنجزوا إنجازات ضخمة. بماذا فعلوا ذلك؟ بالهمة العالية، الهمة العالية. قال إذن الهمة العالية تبدأ مع الطفل ثم أنت تنميها. قال فإذا حثت سارت، يعني إذا حثثتها تسير هذه الهمة. وما ترأيت في نفسك عجزا فسل المنعم، يعني الله سبحانه وتعالى، سل يا رب، يا رب أنا أشعر بنفسي ضعيفا، أشعر بأن همتي هابطة، يا رب قوي همتي. أو كسلا فالجأ إلى الموفق وهو الله سبحانه وتعالى، فلن تنال خيرا، فلن تنال إلا خيرا بطاعته سبحانه وتعالى، لن تنال إلا خيرا بطاعته سبحانه وتعالى، ولا يفوتك خير إلا بمعصيته. أي خير؟ شوف سبحان الله، ورد حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. شوف، إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه، الرزق أتى فعل الذنب فذهب الرزق. ويحرم الإنسان السعادة والهناء وراحة البال بالذنوب، فلا يزال متلغصا، لا يزال يشعر بشيء في صدري، بحسكة في صدري. حتى قال بعض السلف إني لأعرف معصيتي في خلق دابتي وامرأتي، تستيقظ تجد امرأتك تصرخ وتلذى ذنبي، أنا فعلت شيئا، السبب هو أنا. تذهب في الصباح لكي تركب السيارة، السيارة لا تعمل، لا حول ولا قوة، ماذا حدث السيارة؟ ذنبك أنت، فعلت شيئا فابتلاك الله في سيارتك. يعني هذه الأمور كلها مرتبطة بعضها ببعض. فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فمن الذي أقبل عليه فلم ير كل مراد؟ يعني من الذي أقبل على الله سبحانه وتعالى فطرده عن بابه؟ بالله عليكم، تأتي لباب الله، تقوم وتصلي ركعتين وتستغفر الله وتتوب إليه وتدعوه أن يأخذ بيدك، هل يطردك الله من بابه؟ حاشاه سبحانه وتعالى يطردك، حاشاه. تبكي عليه وتقول يا رب خذ بناصيتي إلى الخير، هل يتركك؟ لا يتركك إن شاء الله. ومن الذي أعرض عنه فمضى بفائدة؟ تعرض عن الله فأنت الذي ستخسر. أو حظي بغرض من أغراضه، أو ما سمعت قول الشاعر والله ما جئتكم زائرا، شوف جميل هذه، والله ما جئتكم زائرا إلا وجدت الأرض تطوالي، ولا ثنيت العزم عن بابكم إلا تعثرت بأذيالي. يعني يحلف أنني ما جئت زائرا، يقصد لله سبحانه وتعالى، هذا تمثيل يعني، إلا وجدت الأرض تطوالي، يعني كأنني أسرع إليكم، كأن الخطوات تسرع بي إليكم. ولا ثنيت العزم عن بابكم، يعني إذا تقاعست عن الإتيان إليكم إلا تعثرت بأذيالي، وجدت العثرة، إنسان يتعثر بأذيالي، يعني وجدت العثرات، وجدت النكد، وجدت الشيء الذي لا يسر. ولعلنا نكتفي بهذا القدر اليوم، والحمد لله، وصلى الله على رسول الله، وجزاكم الله خيرا.